جاء في ذمة الله وذمة رسوله، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال الثالث: قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعبود والمواريث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله قال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة وأتى بقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. سيأتي معنى الذمة أنها العهد، وتنسب إلى الله تبارك وتعالى، لأن العهد إما يعني ما عهد الله تبارك وتعالى عليه عباده، وإما ما يتعهد عليه العباد مستشهدين الله تبارك وتعالى وموصلين الله تبارك وتعالى وجاعلين الله تبارك وتعالى عليهم كثيرا فيها، فهي الشروط الصالحة التي أمر الله تبارك وتعالى بها والشروط المباحة إذا حصل تعاقد يعني بين العباد عليه. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوفوا بكل العهود، سواء ما تعاقدوا بين مسلم ومسلم وبين مسلم وكافر، إذا وقع يجب يعني أن يوفى بها. فإذا أعطى المسلمون عهدا للكفار فهذا يجب الوفاء به كما عاهدوا عليه. ودخول هذا الباب من أبواب التوحيد، لأن الوفاء بالعهد رعاية لحق الله تبارك وتعالى وجلال الله جل وعلا، ومن نقض عهد الله تبارك وتعالى تعرض لعقوبة شديدة. ويصبح الأمر خطير هنا، وهو أنه نوع من نقص في باب من أبواب توحيد الله تبارك وتعالى، أنه عاهد بالله وغدر بعد ذلك. ولذلك يجب الوفاء بما أعطى به المؤمن أي عهد بالله، سواء أعطى هذا العهد المؤمن أو أعطاه بكافر، وسيأتي التفصيل. نعم. قال العماد بن كثير: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعبود والمواريث. يعني أن هذا من جملة ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده أن يفوا، والوفاء هو يعني الأداء وافيا كاملا بما عهدوا عليه. نعم. والمحافظة على الأيمان المؤكدة. والمحافظة على الأيمان المؤكدة، لأن العهد غالبا ما يكون في قسم، يعني يقسم بأنه خلاص أنه أعطى هذا العهد ويجعل الله تبارك وتعالى كفيلا عليه أو شهيدا عليه في هذا الأمر، فكأنه استشهد الله وعظم الله وحلف بالله أن يفي بما تعاقد عليه. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نعم، قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ونقض اليمين، النقض هو يعني الحل، فتنقضوها بعد توكيدها، بعد تأكيدها إما ثلاثا، مثلا أقسم بالله ثلاثا أو أيمان الله ونحو هذا، إما بتكسير اليمين وإما يعني تأكيده أمام الطرف الآخر، وأن يكون يمين صبر ليست يمين تجري على اللسان دون قصد، فإنما هو يمين مقصودة بعد توكيد، يعني أي قصدتموها وقصدت الحلف بها. كما قال تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتموه يعني عقدتموه بالقلب وقلتموه باللسان مؤكدين إياه. نعم. ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعل وقوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. يعني يقول هذا ما في كلام الإمام الكثير، ما في تعارض بين هذا وبين قوله ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. فأن ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعل يمين الله معترض بينك وبين الخير، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على شيء ألا يفعل شيء من الخير ثم بدأ له أن هذا خير لما يعني يمتنع عنه، فلا يجعل هذا اليمين حائل بينه وبين هذا الخير، فليكفر عن يمينه والذي ويأتي الذي هو خير. قال الله: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتقسطوا بين الناس. فإذا كان يمينك هذا إنما يعني قد حلفت على أن لا تفعل شيء من البر أو العدل أو الإحصان، لا، الله تبارك وتعالى سمح لأهل الإيمان أن يكفروا عن يمينهم وأن يأتوا هذا الذي هو خير مما حلفوا أن لا يفعلوه. نعم. وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم. الله يعني شرع في هذا كفارة اليمين وقال: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها، يدخل فيها ألا يدخل الإنسان في يمين مؤكدة إلا وهو يعني يريد يعني تحقيقها وأن يلتزم بها، وكذلك إذا حنث في هذه اليمين أن يكفر يعني عن يمينه، فلا يحلف ثم لا يكفر وينسى، هذا بل يجب أن يحفظ الأيمان، ومن حفظه للأيمان أن يكفر عن اليمين التي حنث فيه. نعم. أي لا تتركوها بلا تكفير. لا تتركوها بلا تكفير، هذا كلام من كثير، يعني لا تترك يمينك بلا تكفير اللي هي اليمين التي حنث فيه. فكل يمين وقع فيها الحنث، يعني قال: والله لا أفعلن هذا غدا، ثم جاء الغد وما فعل هذا، إذن يجب أن يكفر، يجب أن يكفر عن هذا اليمين. نعم. وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت به. نعم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري أنه قال أن النبي قال: والله إني لا أحلف على يمين فأجد أن غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وذلك أن الرسول قد حلف وهو في أثناء غزوة تبوك يجهز الجيش، وجاءه الأشعريون قوم أبي موسى ليحملهم، فقال له النبي: والله لا أجد ما أحملكم عليه. قال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فقال له النبي: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فبعد ذلك يعني الرسول دعاهم وخلهم تعالوا، كان جاءت إبل من إبل الصدقة، فنادى أبو موسى وقال له: خذ هذا يعني أنت وكان جماعة أخوة. فقال: يا رسول الله أنت حلف. قلت: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. فقال النبي: والله إني لا أجد، لا أحلف على يمين فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. وفي رواية: وكفرت عن يمين. نعم. ولا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي قوله: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، ليس داخل هنا يعني ليس هذا الآن الكفارة عن اليمين التي هي يمين الخير هذه والتي حنث فيها المسلم، لا تدخل هنا في باب ولا تنقض الأيمان بعد التوكيد، إنما نقض الأيمان هذه بعد توكيدها هي أيمان يعني العهود والشروط التي وقعت وتعاقد الناس عليها، فإياكم أن تنقضوا هذه العقود مقترين، لأن هذا يتعلق بحقوق الغير. فالشخص إذا أعطيته يعني عهد وحلفت له بهذا، ما تقول: لا أنا أروح أنقض هذا اليمين وأكفر عن يميني، لا لا، يتعلق بحقوق الغير. قد استشهدت الله تبارك وتعالى على هذا، فلا يجوز لك يعني نقض هذا، لأن المسلمون عند شروط. نعم. لا الايمان الوارد على حس او منس. نعم. ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الخلف، أي الخلف الجاهلية. نعم، يعني الحلف يعني ما يتحارب عليه الناس، فهذا الحلف لا يجوز نقضه. نعم. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام. لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. نعم. يعني حلف بين يعني لا حلف في الإسلام إنه على شأن الجاهلية، إن تحارب قبيلة مع قبيلة على غيرها هذا ما يحل، هذا خلاص أصبح تحالف، تحارب قبيلة مع قبيلة وغيرها على أنها يعني يقاتل مع بعض في الخير والشر في السراء والضراء مع بعض عصبية، لا ما في حلف في الإسلام على هذا. أما حلف بين المسلمين والكفار يجوز، الرسول الله عقد تحالفات كثيرة بينه وبين الكفار، هذا للإسلام وليس عصبية. ثم قال النبي وكل حلف يعني في الجاهلية يعني كان بذيت لم يزد الإسلام إلا شدة، يعني لا يجوز نخبط ودان تعاهد حتى وإن كان من أحلاف الجاهلية خلاص يبقى شدة لحد ما يعني يحل بين المتحالفين، لأن هذا من العهود التي وقعت فيجب الوفاء بها، كما قال الله تبارك وتعالى في العقود، في العهود مع الكفار قال اللي هي العهود التي لها مدة محددة تنتهي، قال إلا الذين عاهدتم من الكفار ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته إن الله يحب المتقين، فلا بد أن يتم العهد إلى المدة التي ضربت في العهد، والله قال إن الله يحب المتقين. متى ينقض العهد؟ ينقض إذا يعني نقضه العدو أو اتفقوا على يعني إيقاف هذا العهد، كما قال جل وعلا وإما تخافن من قوم خيرا فانبذ إليهم على سواء، يعني عهده من الله لا يحب الخائن. نعم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معهم إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. نعم. فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه. نعم خلاص ما يحتاج، كان الأول الإنسان يعني مثلا بعض القبائل وكذا وكذا ما تقدر يعني تحمي نفسها إلا بأن يتحالف، تتحالف مع غيرها خاصة الضعيف مع القوي ونحو ذلك يتخوف حتى يردوا عنهم يعني عدوان الآخرين، لأن العرب كانت يعني تجعل الغزو سبب للكسب، يعني من أسباب الكسب عندهم الغزو، يغزو على الآخرين ويسلبوا يعني ما عندهم، ويقولون من عز بز، من عز بز يعني من غلب السلب، البز اللي هو السلب، فكان السلب والنهب هذا جزء يعني أساس من حياته، فكان لا حماية للشخص إلا بأن يكون يعني واحد ما يقدر يعيش بمفرده أو قبيلة صغيرة، لا لا بد أن يتحالف مع الآخرين حتى إذا اعتدوا عليه يقوم يستطيع أن يرد العدوان عدوانه، لكن بعد الإسلام خلاص الإسلام بسط يعني جيرانه في الأرض وأصبح الناس مسلمين، ما يحتاج الإنسان يتحالف مع غيره حتى يرد، أصبح فيه إمام وأصبح فيه خليفة وأصبح في أمر قائم والرسول موجود والمسلمين متضامنين، فما ما في مجال للعدوان، ومن اعتدى يأخذ حقه، فلذلك ما يحتاج الإنسان لا حلف الإسلام. نعم. وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله، كلام واضح في بيان يعني التفريق بين اليمين التي تكفر وبين الأيمان التي هي أيمان العهود والمواثيق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. نعم. هذا يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة بن الخصيب هذا يعني في الوصايا التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأمير الذي يوصيه في جيش، الجيش اللي هو يكون يعني من عدة سرايا مخمس، لا يطلق جيش إلا على عدد كبير، يكون فيه مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب، على جيش يعني في هذه الأركان الخمس. وهذا من يعني لعله من يعني 300 رجل ونحوه إلى أعلى من هذا. وأما السرية اللي هي قطعة جيش، السرية تسمى السرية اللي هي القطعة من الجيش التي يكون مهمتها لها مهمات إما استكشافية، تذهب حتى تستكشف المكان وترجع تجسس على ناس وترجع، وإما تذهب في مهمة خاصة، هذه السرية. وسميت سرية من السرى لأنها غالبا ما تكون هذه مختبئة، تسري بالليل بس لا تمشي بالنهار علشان لا تطلع، وإنما يكون سيرها ليلا، فسميت سرية من هذا. أما الجيش لا، الجيش على أمر الجرار ويسير في النهار وفي الليل. نعم. فالرسول إذا كان أمر أمير على سرية اللي هي قطعة الجيش الصغيرة هذه أو الجيش، يقوم أولا يوصي في نفسه أولا، يقول اتق الله، أنت يعني أمير القوم وأنت يجب أن تكون مراقب الله تبارك وتعالى، وبعدين يوصي بإخوانه، وبعدين يوصي كل أغزو في سبيل الله، يعني خلوا غزوكم لله يعني شيء آخر. نعم. اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا أمرهم، يعني ليس قتالهم لأهل الإسلام وإنما قتالهم لأهل الكفر الذين أمر الله تبارك وتعالى بالقتال. نعم. اغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا، اغزوا ولا تغلوا. الغلول اللي هو السرقة والأخذ من الغنيمة قبل القسمة، يعني لا يحل لأحد من إذا غنمت هذه السرية وغنم هذا الجيش غنيمة ألا يأخذ أحد هذه الغنيمة إلا بعد أن يجمع ويقسمه، يعني قائد السرية أو قائد الجيش يقسم بين، يعني يقسمه قسما، الفيء له نظام في القسم والغنيمة لها نظام كذلك في القسم. نعم. ولا تغدروا، ولا تغدروا، هذا هو الشاهد في الحديث. الغدر يعني أن يعاهدوا قوم، مثلا عاهدوهم على وضع الحرب بينهم ثم بعد ذلك يفاجئوهم ويغزوهم أو يعتدوا عليهم، هذا غدر، هذا غدر، هو نقض العهد. نعم. ولا تمثلوا، ولا تمثلوا اللي هي المثلة، والمثلة اللي هي تشويه الجسد الميت مثلا بقطع أطرافه، ببقر بطنه، بفقع عينيه، نحو ذلك، تشويه الجسم، هذه المثلة تسمى مثلة. نعم. ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، مولود يعني ما بيقاتل. نعم. وإذا رأيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة صفات. نعم. خلوا لما تلقى عدوك الذي ذهبت إليه من المشركين فتدعوه إلى ثلاث خصال، يعني واحدة من ثلاث، واحدة من هذه الثلاث. نعم. بنيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني أي واحدة أجابوك خلاص تقبل منهم الذي أجابوك عليه وكف عنهم، لا تقاتل. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. أول شيء هو الدعوة إلى الإسلام، تدعوهم نحن جئنا ندعوكم إلى الإسلام. نعم. فأجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول. نعم. إذا أجابوك على الإسلام خلاص انتهى، أصبح ما فيه حرب، خلاص اقبل منهم وكف عنهم. نعم. هذه واحدة. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذه الناحية الثانية، ناس أعراب يقاتل ناس أعراب في البادية، قاتلهم دخلوا في الإسلام، قل لهم خلاص تحولوا من داركم هذه إلى دار الهجرة ليلتحقوا بصفوف المسلمين ويقاتلوا معهم، هذا التحول الهجرة. نعم. واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين. قل لهم اذا انتم رحتوا الى مثلا انتقلوا الى المدينة واصبحوا من اهلها اصبح لكم مال المهاجرين، لكم حق المهاجر، وحق المهاجر هو الحق في يعني في الغنيمة والفيء. نعم. الحق في اموال المسلمين. نعم. وعليهم ما على المهاجرين. نعم من الخلاص عليهم على المهاجرين انه خلاص يكون تحت يعني النداء، فاذا استغفر خلاص يخرج في النفيل. نعم. بل ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. نعم قالوا لا ما نبي نبي نسيب ديارنا ونظلنا في اماكننا، كلهم خلاص يصيروا مثل اعراب المسلمين، ومثل اعراب المسلمين دول لا نصيب لهم في الغنيمه والفعل، يعني يجلسوا في ديارهم وهم مسلمون لا يقاتلون، لكن لا نصيب لهم في الغنيمة لأن ذول ما هم ليسوا ملتحقين بجيوش المسلمين يقاتلوا معهم، وبالتالي لا نصيب لهم في الغنيمة والسيف. نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى. يجري عليهم حكم الله، يعني في مثلا يعني من سرق، من زنى، من قتل، من يتحكم الشريعة تجري عليه. نعم. ولا يكون لهم الغنيمة والخير شيء. نعم. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إلا إذا جاهد مع المسلمين خرج الجهاد، يعني حتى لو كان أعرابي ولكنه خرج في جيش يقاتل مع المسلمين خلاص يصبح له نصيب في الغنيمة والخير فيها. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم. هذه الثانية. فإنهم أبوا. فاسألهم الجزية. قالوا لا لا إسلام ولا هجرة. يس. فيسألوا لا لا أبوا الإسلام. فإذا فالجزية. فالجزية وهي ضريبة، يعني يدخلوا في في في في ذمة المسلمين وتكون ضريبة رأس على رؤوسهم، على كل رأس من رؤوسهم يكون عليه يعني مبلغ معين يؤديه. نعم. فإنهم أجابوا فقبل منهم وكف عنهم. إذا قبلوا الجزية قبلوا أن يبقوا في ذمة المسلمين وعهدهم ويؤدي الجزية خلاص يقبل منهم ويكف عنهم. نعم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتل. خلاص إذا أبوا بعد ذلك الجزية أن ذلك لم يبقى إلا وكفى، قالوا فاستعن بالله وقاتل. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نعم. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. إذا حاصرت أهل حصن، دخلت على كفار وحاصرتهم، أهل حصن يعني ناس متحصنين في حصون في قلاع أو حصون، كما كان الشأن في اليهود مثلا في الجزيرة لا يعيشون إلا في قرى محصنة، كما قال جل وعلا عنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. قرى محصنة كان قرى اليهود يعني يختارون الأماكن أولا التي فيها أكمات أو جبال ويجعلون مساكنهم فيها ويجعلون لهم أنفاق ويبنون أسوار حول هذه، والأنفاق لتصل بين حصن وآخر، كما كان الشأن في خيبر مثلا لهم 7 حصون على الأكمات الموجودة وأنفاق من حصن إلى حصن، وعندهم في سراديبهم يخزن المونة والطعام وغيرها، بحيث أنهم لو حوصروا ممكن يمكثوا العام كامل وعندهم يعني طعامهم وشرابهم لا يحتاج إلى الخروج، ويقاتلوا من خلف يعني من يأتيهم من خلف هذه الجنود. فقال له يعني قال النبي يقول النبي لأمير السرية إن أنت استنزلت أهل حصن، يعني حاصرتهم وعلموا أنه لا مفر وسينزلوا على حكمي، قالوا خلاص يعني نقف الحرب وننزل على بيت، بس أعطونا ذمة الله وذمة رسول. قال فأرادوك أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسول. معنى ذمة الله يعني ندخل معكم ونأخذ منكم عهد الله وعهد رسوله، يعني حسب الشروط التي تشترطونها. فقال النبي لا تعطوهم ذمة الله وذمة رسول. قال النبي لأنكم لا تدرون يعني أتصيب فيهم ذمة الله وذمة رسوله أم لا، يعني هل الحق الذي ستنفذه في الشروط بينك وبينهم هو الذي يرضاه الله أم لا. وذلك أن الشروط التي يمكن أن تشترط مع هؤلاء الكفار متغيرة، في خيارات كثيرة بحسب إجرام هؤلاء وبحسب يعني خطورتهم على المسلمين وحسب مسالمتهم لهم. ولذلك الرسول العهود التي اتخذها مثلا مع الكفار الذين استنزلهم من الحصون بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر، هذه أربع قرى محصنة لليهود كانت مختلفة ما كانت واحدة. فبني قينقاع أول ناس الرسول كان يريد أن يقتله، فشفع فيهم وألح على النبي في هذا الأمر عبد الله بن أبي بن سلول، فقال لهم قال له 900 سارع يعني حموني من الأسود والأحمر، تريد أن تحصدهم في غداة واحدة؟ فقال يا رسول الله اتركهم لي دعهم لي. فالنبي يقول له لا خير لك في ذلك، قال دعهم، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركهم له، وذلك أنهم كانوا حلفاء، وأمر النبي بالإسلام الشرط الذي فيه أنهم يدفعوا عن المدينة، فأجداهم عن المدينة كل ما يملكون بأموالهم وكل ما يخالهم، يعني من عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما لهم ولم يعني يأخذ منهم شيء، لهم هؤلاء بنو قينقاع ما لم أنهم خانوا العهد الذي يعني كان النبي قد أقامه معهم عندما أتى المدينة. لكن النبي بشفاعة عبد الله بن أبي تركه وأخذوا أموالهم ما أخذوا منهم شيء. بنو النضير لما خانوا العهد وأرادوا أن يقتلوا الرسول ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم الذي أخذه مع يعني أخذ معهم أن لهم ما حملت دوابهم فقط يجوا على المدينة، ولهم ما تحمل الدواب إلا كل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة ما يأخذوه ولا السلاح، فيتركوا السلاح يعني يسلموا سلاحهم ويسلموا ذهبهم وفضتهم، وبعد ذلك ما يأخذونه من متاع عندهم يعني أثاثهم ثيابهم فرشهم وأرضهم لكذلك يتركوها للمسلمين. فهذا كان شرط، وهذا غير يعني ما اشترطه الرسول في بني قينقاع. أما بنو قريظة وقد خانوا العهد وتمالؤوا مع غطفان ومع قريش على نقض العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل لما استنزلهم من حصونهم بعد شهر من حصارهم قال ننزل على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد سيد الأوس وكانوا حلفاء في الجاهلية قبل الإسلام، فالرسول قال أرضى بحكم سعد. ولما جاء سعد بن معاذ فقال يا رسول الله قل كل كلامي يعني واثق عليه الجميع، قال نعم، فقال أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فحسن بهذا الحكم ان كل مقاتل كل من يحمل السلاح انهم يقتل، نساؤهم وذراريهم تسبى للمسلمين. فقال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبعة أرض، قال هذا حكم الله، يعني لو أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا ليقول هذا انه يعني حكموا فيهم لحكم فيهم بهذا الحكم، فهذا حكم موافق لما أراده الله وما حكم الله تبارك وتعالى به ببصيرة يعني سعد بن معاذ وبتجرده للحق، فهذا حكم وأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء كما قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، صياصي اللي هي العليات والفصون فصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير، فهذا حكم الله فأصابه سعد. في خيبر نزلوا بعد ذلك على حكم الرسول بعد قتال طويل وبعدين نزلوا يعني قبلوا الصلح، فالرسول أراد أن يجليهم ففاوضوا في أن يبقوا ويكون لهم الأرض للمسلمين، كل طبعا هذه تحولت للمسلمين، لكنهم يكونوا يعني يفلحون هذه الأرض وتكون الثمرة بينهم وبين المسلمين، فقبل النبي هذا. فأصبح هذا كذلك العهود التي أخذت، طبعا لم يقاتل، لم يقتلهم النبي، لم يأمر مثلا بقتلهم ولا بأخذ يعني سلاحهم ولا بأخذ ذهبهم وفضتهم، وإنما يعني قبل بقاءهم في أرضهم دون أن تكون الأرض لهم، تحولت أرض المسلمين، ولكن يبقوا في أرض، قال نبقيكم فيها ما شئنا ونخرجكم ما شئنا. فأصبحت هذه الأحكام مختلفة، وكذلك يعني عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني مع طبعا الذي في الأرض التي فتحت عنوة، فمكة فتحت عنوة، لكن النبي من على ما أخذ منهم لا أموال ولا أولاد ولا سبى منهم، وإنما من عليهم جميعا، علما أنه دخل مكة فاتحة بدون عهود، العهد نقضوه هم ودخل النبي فاتحا مكة، فما النبي قال لهم يعني اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأطلقهم وترك لهم أموالهم وأولادهم. الشاهد من هذا أن النبي عندما كان يرسل فريدة يقول للأمير وإن أنت استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على يعني قال فلا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله، قال فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، يعني أنزلهم على حسب الشروط التي تتفق عليهم بها وتتشاورون فيها، يعني أنت الأمير مع أصحابك، فهذه الشروط قابلة لهذا، أن ممكن يكون فيها قتل مقاتلة فيهم، ممكن يكون فيها من لهم، ممكن ترك الذهب والفضة لهم، ممكن أخذ أسلحتهم، ممكن ترك يعني السلاح لهم، فيكون هناك فيه مجال ل يعني شروط مختلفة. قال له لا لا لا لا ننزلكم يعني على حكم الله وحكم رسوله، ما أدري الآن ما ندري ما حكم الله وحكم رسوله، الله ما ينزل وحي يعني هنا على يعني على الأمير الذي يكون في هذا المكان، وهذا الرسول كذلك يشرع لما بعد هذا، ولكن قال له سننزلكم على ما نتفق عليه من الشروط على حكمك وحكم أصحابك. ثم الأمر الثاني قال لا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أعطيه ذمتك وذمة أصحابك، يعني الذمة العهد إنما هو ما تعاهده به، ما تقول له ذمة الله وذمة رسوله، لأنك لو نقضتم شيء من هذا يصير قد أخبرتم عهد الله وعهد رسوله. نعم نقرأ بقية الحديث. فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قالوا لا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. نعم. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم. اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. نعم. فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم. تخسروا يعني اللي هو بمعنى يعني تنقض. يعني لو نقضتم وخالفتم شيء من يعني من عهدكم معهم الذي أعطيتموه، هذا أهون شرا من أن تخسروا وتعتدوا على عهد الله وعهد رسوله، في الأمر أكبر من هذا. نعم. أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا حكم تنزل الله. حكم الله فلا تنزلهم. لا تنزل. قالوا ننزل على حكم الله لا تنزل، لأنك ما تدري هل يعني توفق ل يعني حكم الله في هذه المسألة، لا هذا اجتهاد، والاجتهاد محل الخطأ من العبد، اجتهد الحاكم من طرق فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأصاب له أجران، فأنت لا تدري هل هذا الذي اجتهدت فيه مع هؤلاء في العهد هذا هو حكم الله أم لا. نعم. فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك. نعم. فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. نعم. رواه مسلم. نعم. قال الشارح قوله عن بريدة هو ابن الحصين الأسلمي. نعم. هذا الحديث من رواية ابنه سليمان قال هو في المفرد. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته لتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيته. قال الحربي: السرية الحين تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. 400 كثير، ما أظن يعني في كانت تسمى السرية 400. 400 جيش. نعم. والجيش ما كان أكثر من ذلك. وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. تحرز أن يجعله حرز بطاعة الله. فطاعة الله هي التي تؤمن له إنه الله ما يعاقب. لأن الله يعاقب من عصاه. فإذا عصى العبد ربه تعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. متى يحمي نفسه من عقوبة الله؟ بطاعة الله، الإيمان به وطاعته. هذه حقيقة التقوى. الإيمان بالله وطاعته. نعم. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. نعم، يعني هذا طاعة الله، أن يعمل بما أمر الله به من الإيمان والصلاة والصيام والزكاة، كل ما أمر الله، وينتهي عما نهى الله عنه من الشرك والكفر والقتل وسائر المعاصي. نعم. قوله: ومن معهم من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معهم منهم. يعني كان النبي يوصيه كذلك في نفسه بتقوى الله، كل اتق الله في نفسك، خاف الله، وبعدين يعني اتق الله في اخوانك الذين امرت عليهم. نعم. أي وصى بمن معهم منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم. نعم. وقبض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله: اغزوا بسم الله، أي اشفعوا في فعل الغزو، مستعينين بالله مخلصين له. نعم. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. الاستعانة والتوكل، وكذلك أن هذا الأمر مما أمر الله به، فهو معمول، أو هذه يعني انطلاقهم وعملهم بسم الله الذي شرع لهم هذا وأمرهم بهذا، وكذلك بسم الله توكلهم أو استعانتهم به سبحانه وتعالى. نعم. قوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم. نعم. وقد خصص منهم المحاربين وغيرهم، يعني خلاص الكفر سبب من أسباب القتال، أن يقاتله المسلمين للكفر، سواء كانوا هم محاربين معتدين على المسلمين أو لم يكونوا يعني محاربين، فإنه كونهم كفار هذا يوجب قتالهم ودعوتهم للإسلام. نعم. وقد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان، ومن خصص من له عهد، له عهد مع المسلمين لا يقاتل، خلاص لابد من الوفاء بالعهد هذا. والرهبان اللي هم تاركين شؤون الدنيا و يعني من النصارى وملتزمين صوامعهم او اديرتهم لعباية الله لا يقاتل، لان هذا ليس من شأن القتال. الرهب طبعا اذا كان منقطعا للعبادة وكذا فلا يقاتل، اما اذا كان راهب ويقاتل فهذا طبعا يقاتل، وانما الرهبان كمشروعهم اللي هم ترهبوا لهم من قطعوا عن يعني كسب الدنيا وجلسوا للعبادة، هذه الرهبانية اللي هم تركين الزواج تركين كذا وتركين التكسب فقط منقطعين لعباية الله، هذا لا يقاتلوا. نعم. والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، يعني النساء طبعا غير المقاتلات، أما المرأة إذا كانت في صفوف القتال وتقاتل تقتل، أما إذا كانت يعني ليس من شأنها القتال فلا تقاتل. نعم. وقد قال متصلا به: لا تقتلوا وليدا، وانما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لانه لا يكون منهم قتال غالبا، فان كان منهم قتال او تدبير قتل. نعم، يعني قتال او تدبير، تدبير نوع من ال يعني مساعده في القتال، فكذلك تقتل. نعم. قلت: وكذلك الذراري والاولاد. نعم. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، الغلول الأخذ من الغنية من غير قسمتها. الغلول. غلول. نعم. الأخذ من الغنية من غير قسمتها. والقد نقض العهد. والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به، ولا خلاف لتحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثل. في كراهة المسلم، ليست يعني التحريم، لأن قد يتقع المسلم من باب المجازاة، كما مثل الرسول ببعض يعني الكفار من باب المثل، مثل الذين يعني العرنيين الذين قتلوا راعي يعني ابل الصدقة غلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أوثقوه وثمروا عينيه وثمروها يعني بمسامير المحمى، فقعوا عينيه وتركوه على هذا النحو يستسقي يطلب الماء ولا يسكنه حتى ماء، فصنع النبي فيهم مثل هذا، صنع النبي فيهم مثل صنيعهم، أمر بأن يوثقوا وأن تثمر أعينهم وأن يتركوا حتى الموت، ففعلوا. والله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالشاهد أن النبي صنع فيهم مثل صنيعهم، فإذا كان نوع من يعني المجازاة المثل يفعل في هذا الباب، أما إذا كان ابتداء فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمثلوا يعني بموت الكفار. نعم. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. نعم. الرواية بأول الشك وهو من بعضهم واحد. نعم. ومعنى الخلال والخصال واحد. قوله فأيتهن ما أجابوه فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. تقبل منهم وكف عنهم. قيدنا عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك لا على أسباب حرف الجر وما زائدة، ويكون تقرير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منه. نعم. كما تقول أجبتك إلى كذا أو في كذا. نعم. فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت فيكون في ناصب أيتهن وجهان، ذكرهما الشارع، الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاصة. أيتهن ما أجابوك، يعني أي خصلة أجابوك إليها فاقبل منها. نعم. الأول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخاصة. نعم. قوله ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم. ثم ادعوهم بزيادة ثم والصواب اسقاطها. نعم. كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف ابي داود وكتاب الأمال لابي عبيد، لان ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث والخصال. ادعوهم الى الاسلام. نعم. وقوله ثم ادعوهم الى التحول الى دار المهاجرين يعني المدينه، وكان هذا في اول امر وقت وجوء الهجره الى المدينه على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله فإن أبوا في بداية الإسلام، لكن لما فتحت مكة قال النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم. قوله فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. نعم. وقد أخذ الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا. نعم في الأعراب. نعم. فهذا نص الحديث. نعم. وأن لهم الصدقة المأخوذة من أغنياء. نعم بس. فترد على فقراء. نعم. كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عندهم. لا حق لهم في الصدقة عندهم. نعم. ومصرف كل مال في أهل. نعم. وسوى مالك وأبو حنيفة يعني هذا كلام الشافعي مع أهل البادية الذين يصفون في البادية لا حق لهم في الفي، والفقراء يأخذون من أموال الأغنياء يعني في خدمة من الأسد وخذ الزكاة من إبلهم من غنمهم من كذا من بقرهم فتعطى في فقراءهم ولا تنقل صدقتهم إلى يعني الحواضر. نعم. وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالك وجوز صرفهما للضعيف. كي مالك أبو حنيفة قال يعطوه الثاني طبعا قرر أن خلاص بعد الهجرة ما في بعد الفتح ما في هجرة، فكذلك يعطى يعني أهل البادية من الحي والغني نعم، وكذلك تنقل أموالهم إلى يعني حوالي الإسلام نعم. وقوله فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه، ولو زاعب يأخذ الجزية من كل كافر. من كل كافر، هذول الذي يرى أنه من كل كافر ليس فقط من أهل الكتاب فقط، لأن الجزية التي جاءت التي أمر الله بها في القرآن بكل من أهل الكتاب، قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. البعض يرى أن هذه الآية لها مفهوم، أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط، البعض يرى أنها ليس لها مفهوم، إنما هذه يعني هذه منطوق والمفهوم يعني مسكوت عنه، فيؤخذ الجزية كذلك منهم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر، هجر البحرين كان يسكن فيها مجوس، يعني أهلها لم يكونوا من مشركين مثل مشرك العرب، وإنما كانوا مجوس، لهم اتخاذهم الخاص وطرقهم الخاص وحتى دفنهم الخاص، فالنبي أخذ منهم الجزية صلوات الله وسلامه. من كل كافر يعني أخذ منهم الجزية وأقرهم على يعني ما هم عليه من المجوسية نعم. من كل كافر عربيا كان أو غير نعم، كتابيا كان أو غير نعم. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب والمجوس نعم. وقال الشافعي لا تؤخذ من مشرك العرب، ما تؤخذ منهم يعني الجزية، وذلك ذكران الإمام أبو حنيفة أن الله تبارك وتعالى في النهاية خيرهم بين الإسلام أو الكفر. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا، خلاص أخذ أنها تأخذ لا تأخذ من أهل الكتاب الجزية وأما من غيرهم فما لهم سبيل إلا يعني الإسلام أو القتل نعم، عربا كانوا أو عجبا نعم. وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجلس نعم. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقالوا سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنة أهل الكتاب هو ليس يعني هذا اللفظ مو ثابت، وإنما ثابت الصحيح حديث عبد الله عثمان بن عوف أن النبي أخذ الجزية من مجوس هجر نعم. وقد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهما على أهل الورق. يعني قديش أخذ منهم؟ طبعا هذا لا شك أنه مطروح في الاجتهاد للإمام، فقال الإمام مالك يرى 4 دنانير على أهل الذهب، يعني من عندهم ذهب يأخذ منهم كل سنة 4 دنانير و40 يعني درهم في أهل الورق اللي هم الكبر، ثم دول يكون يعني دخلهم أقل من أهل الذهب فيأخذ منهم 40 درهم نعم. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ أو لا في الضعيف الذي يعني ما عنده ما يعطي قولان لأهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يخبر لا يحمل ما ليس عنده، يعني لا يستدين مثلا حسن الفاتح نعم. فقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، دينار واحد على الغني والفقير سوى بينه نعم. فقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهم ايه، والوسط 24 درهم نعم، والفقير 12 درهم في تقديم الإمام أبي حنيفة، طبعا كل هذا بحسب الوقت الذي يعني هو فيه نعم. وهو قول أحمد بن حنبل نعم. قال يحيى بن يوسف الصفري الحنبلي وقاتل يهودا وتصارى وعصبة المجوس فأنهم سلموا الجزية على الأدول 12 درهما أفرضنا وأربعة من بعد ربنا ربنا إفرضن إفرضن وأربعة من بعد عشرين جيد لأوسطهن حالة، ومن كان موسرا 48 لكم قد وتخطب أو صبيانهم ونسائهم وشيخا لهم ثان وأعمى ويقعد. وللفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدى. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون بحث، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا من نأى بذلك. يعني الجزء إنما تؤخذ من كان في يعني قهر المسلمين، يعني كان في سلطانهم ودولتهم وخلافتهم، أما من كان في أرضه وأرضهم هذه خارج عن سلطان المسلمين ما تؤخذ منهم الجزء، لأن هؤلاء يعني خارج سلطان المسلمين. نعم. ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. في تحويلهم إلى بلاد المسلمين، يعني هم الكفار الذين في أرض أخرى ليست تحت سلطة المسلمين، إما أن يتحول إلى أرض المسلمين ويدفع الجزية ويعيش معهم آمن بأمنهم، وإلا يكون من أهل الحرب فيحارب. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن السلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في نساء الاجتهاد واحد، وهو معروف من مذهب مالك وحيد. كل الحديث هذا فيه دليل على أن المصيب في نساء الاجتهاد واحد، ما ليس كل مجتهد مصيب. يعني في بعض الناس يقول كل مجتهد مصيب، أي مجتهد اجتهد في حكم يعني فهو مصيب، وهذا خطأ. لا يمكن أن يكون الإصابة يعني متناقضة، يكون شيء حلال وحرام، واحد يقول هذا حلال واحد يقول هذا حرام، مثل هذا مصيب وهذا مصيب، وإنما المصيب واحد الصحية. وإن كان المأجور الكل، وإن كان المأجور يعني الأجر الجميع، كل من اجتهد فهو مأجور، لكن المصيب يؤجر أجرين والمخطئ يخطئ يعني يأخذ أجرا واحدا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله يعني أم لا، في دلالة أن الإصابة واحدة، مو ممكن أنه يحكم بحكم ولا يكون قد أصاب فيه حكمه، لكنه بكل حال هو مأجور ومعذور. نعم. وهو معروف في مذهب مالك وغيره. نعم. وجه الاستدلال لأنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات. نعم، حكم معين في المجتهدات، إما أن يصيبه العبد وإما أن يخطئ. ولذلك الإمام مالك لما يعني يرد على من يقول بأن كل مجتهد مصيب، فقال حكمان مختلفان يكونان صواب جميعا، يصير حكمين اثنين مختلفان ويكون هذا الصواب وهذا الصواب. هذا معناه أن يكون الأمر يعني المتناقض، مثلا كان يشتهي الإنسان في أمر فيقول هذا حلال، واحد يشتهي فيه يقول هذا حرام، فكيف يكون حرام حلال في وقت واحد؟ إما إنه حلال وإما إنه حرام، يعني هذا أمر واحد. فإن كان الصواب إنه حلال يكون القول بأنه حرام خطأ، والعكس إن كان الصواب إنه حرام فيكون من قال إنه حلال. لكن إذا كان هذا مجتهد وهذا مجتهد يكون كل مأجور والمخطئ معذور. نعم. ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه المخطئ. هو حكم الله، من وافق حكم الله فهو المصيب ومن لم يوافق فهو المخطئ. نعم. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله الحديث، الذمة الأهل، وتخفر تنقذ. تخفر تنقض، يعني يخفر ذمة الله أن ينقض هذا العهد. و نعم. يقال أخفرت الرجل نقضت عهد. أخفرت الرجل نقضت عهد. نعم. وخفرته أجرته. خفرته أجرته، لأن الخفار الحمال، وأما أخفرته نقضت عهد، ومنه الخفير اللي هو الحارس. نعم. ومعناه أنه خاف من نقص من لم يعرف حق الوقائع بالعهد. نعم. كجهلة الأعراب. نعم. فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. يعني أن تنقض عهد الخلق أهون من أن تنقض عهد الخالق سبحانه. نعم. قوله وقول النافع وقد سئل عن الدعوة قبل. قوله وقول النافع. قول نافع. قول نافع. قوله وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال. ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. يعني هل يدعى الكفار قبل القتال ولا يمكن ان يقاتلوا وهم غارون؟ لا بد يدعى قبل القتال، قبل ما يقاتلوا يدعوا الا اذا كان عندهم دعوة سابقة. قال وهو ان مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل ان يدعوا. قبل ان يدعوا لا بد يدعوا الاول قبل ما يقاتل هكذا فجأة. نعم. ولا تلتمس غرتهم. ولا تلتمس غرتهم، يعني لا ننتظر ان هم يعني ما عندهم علم بخروج المسلمين اليهم وقتالهم لهم ثم يعني وهم غارون يقاتل. نعم. الا ان يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز ان تأخذ غرتهم. نعم، اذا بلغتهم الدعوة نعم، فعند ذلك يجوز انهم يعني تؤخذ غرتهم، يعني يغزون وهم غارون كما فعل النبي في بدر المصطلح، فإن النبي قد غزاهم وهم غارون يعني لا يعرفون الخروج إليه، إنما غافلهم النبي وهم في أراضيهم فهجم عليهم وهم غارون استمعوا كثير من الصراحة وكلهم، وذلك أنه قد بلغتهم الدعوة، إذا بلغتهم الدعوة خلاص وحجاتهم النذار. نعم. وهذا الذي صار عليه مالك هو الصحيح. نعم. لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعقلية. نعم. وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا ذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم في الانقياد إلى الحق. نعم. بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيجدون عدوا وبغضا. نعم. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله فيه مثال الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم. الفرق أول مثلا في فرق بين أن يعطي عهد بالله وعهد بالرسول وعهد اللي هو الشروط التي يتفق بها المسلمون مع الكفار. نعم. ثانيا الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر. إلى أقل الأمرين خطر اللي هو أن يعطي عهده، يقول أنا أعطيك عهدي وعهد إخواني. نعم. الثالثة قوله اخذوا بسم الله في سبيل الله. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتله. نعم. الثالثة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله هذا قطعي خلاص هذا يقين، واما حكم العلماء فظن محتمل، يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي واحد حكم الله أم لا. نعم، يعني حتى الصحابي طبعا في حياة الرسول يكون بعيد، هذا اللي بعيد، أما إذا كان عند الرسول فالحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي، أما الصحابي بعيد ما في وحدة تصل بينه وبين الرسول فيجتهد أمر يحارب يؤدي عهده إلى عمل كذا، فهذا خلاص يجتهد أمره هنا لأنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيمكن أن يجتهد الصحابي فيصيب حكم الله يعني وأحيانا يجتهد ولا يصيب حكم الله لأنه ليس معصوما. نعم.